غير هذا دل على ماذا؟ على انه تتعدد احواله فالذي يظهر الله عليه ان تركه او لا ترك التداوي في بيته ويحشر الانسان على ما اصابه ويدعو الله عز وجل ويستقيم امورا غيرها انما عند اذا اضطر الى هذا من امر والله تعالى اعلم. واضح اخوان مساله التداوي. طيب قال فقام عكاشة بن محصن هو اخو ام قيس بنت محصن الى اسمها زينة جاء في حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اسلم اتخذ عمودا في مصلاه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم. جاء هذه الضبه بعده روايات. الروايه الاولى هذه بين ايديها ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم. فجاء في صحيح البخاري روايه اخرى وهي قال ادعو الله ان اكون منهم. قال اللهم اجعلني منهم. وجاءت رواية ثالثة أيضا وفيها أن عكاشة قال يا رسول الله أمنهم أنا؟ قال نعم. أمنهم أنا؟ قال نعم. فكيف الجمع بين هذه الرواية؟ ذكر الحافظ بن حجر جمعا ويعتبر من أفضل الجمع في هذا وهو قال بأن الأحاديث التي موجودة وروايات متغايرة تدل بأنه سأل الدعاء أولا ادعو الله يا رسول الله أن أكون منه. أي في الأولى سأله الدعاء قال ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله منهم ثم استفهم أنا منهم يا رسول الله أمنهم أنا؟ فماذا قال النبي؟ قال نعم. أي ثم استفهم أن أجيب فأخبره واضح الجمع. الحافظ بن حجر هذا هو الذي ذكره. نعم. قال ادعو الله أن أكون منهم. طلب الدعاء في جواز طلب الدعاء من الصالحين وما نقصه قولا للعلماء. الطلب هو مشروع بل حكى بعضهم اجمع على مشروعية طلب الدعاء من الصالحين أو من أهل الصلاة. قالوا لا بأس أن يطلب من الصالحين. الدليل على ذلك حديث أوثر قوس القرن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد عمر فإذا جاء وجه فادع الله عز وجل أن تجعله يدعو لك بالمغفرة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وسل الله هي الوسيلة. وسل الله هي الوسيلة. نعم. وأيضا هذا الحديث يا رسول الله ادع الله أن يكون منهم فنقل الإجماع على جواز الدعاء. القول الثاني قالوا لا يشرع إلا أن نقصد به منع الداعي وفي قال أبو تيمية بل نقل أيضا الشاطبي كراهية ذلك عن بعض السلف. قالوا الأصل الجواز إلا إذا تضمن سببه في الأصل. إذا تضمن سببه في الأصل. إذا ما هو الراجح؟ الراجح أن الأصل الجواز. أن الأصل الجواز يجوز طلب الدعاء لكن يجب أن يتخذ شيئا أو يجب أن يتعامل بشيء وهو ألا يكون هناك محاذير في طلبه. نعم ألا يكون هناك محاذير في طلبه. قال الشافعي فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهة على السلف لا على حكم الأصالة أي الأصل بل بسبب ما ينضم فيه الأمور المنتج عن الأصل. بعضهم يجوز في ذلك ادعوني ادعوني وهكذا كلما وجدت ادعوني ادعوني حتى لو بعضهم جاء إلى ابن عمر قال يقول له ادعوني قال أنحن أنبياء أنحن أنبياء يعني مطلوبون من الدعاء. فلا يحب الإنسان دائما ادعوني ادعوني بل أيضا يعتر بعضهم يعطي الفقير او السائل مالا فيقول ادعو الله ان يغفر لي ذنبي او يجد مريضي. قال ابن تيميه ماذا الاجر القضاء؟ نابت عنه اجر القضاء. لانه اعطاه فقال ادعوا الله لي، اي طلب المقابل، فاذا طلب المقابل ذهب عنه اجر صدارته. فالانسان لا يلعب من طلب الناس الدعاء ادعوا لي، كلما دعا الناس ادعوا لي، او يتكل على دعائه فلا يدعو لنفسه، هذا ادعو محذورا لا يدعو، لكن يجعل الناس يدعو له، ادعوني ادعوني، او يعمل شيء كقاء مثال مطعم او مصدق فيقول هذا الانسان الذي تدعوه بالشاء، لا هذا الاجر كامل. لماذا للدعاء الذي هو مثل هذه الامور بعضهم يجهلها، بعضهم يجهلها، اما ان يوزع شيئا لله صدقه او صدقه، يقول ادعوا للمريض الذي لو دعا لكم، او ادعوا لوالديه او كذا، هذا ما ينبغي. فطلب الدعاء اصل فيه الزواج، لكن اذا كانت هناك محاذير، هناك ماذا؟ محاذير تذكر في هذا الالحاح الافتخار، ترك الدعاء من نفسه ويجعل الدعاء لمن يعني الاسلام يدعو له، هذا خطا. فينتبه المرء المسلم من هذه الامور، ليس معناها على الاطلاق ادعو الله لي ادعو الله لي ويترك الدعاء لنفسه، ادعو لنفسك ايضا. نعم. قال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشه، سبقك بها عكاشه. لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سبقك بها عكاشه؟ قيل هذا سبقك الى هذا الصفات، اي في التوكل، اي انه سبقك الى هذه الامور، اي انه لا يسترقي ولا يستوي ولا يتطير، وعلى ربه يتوكل. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من حال الرجل ليس ذات الحال، فاتى بابن حرام فعرض فقال سبقت تبيعك ما اعطاه بذنبه، فقال انت ما تصوم، فهذا من ادب النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له سبقت تبيعك تابعا. قال الطبيب لم يكن من الثاني من الاحوال ما كان عنده عكاشه، فلذا لم يجبه، إذا أجابه لزاد أن يطلب ذلك من كان حاضرا، يعني إذا ضربه قال هذا ادعو الله لك قال أنت منهم، قال فيستبتل ولا تصير ربانا فيقول أنت منهم وأنت منهم، فقد يقع في أناس لم يشكروا بهذا الفضل، لم يكونوا قد يطلبون الرقية أو يقرؤون أو عندهم نوع من التشاؤم أو غير ذلك من الأمور، لا أحد يدري، لا أحد. قال فيتشدد الامر فشد الباب لذلك، اي النبي عليه الصلاه والسلام شد الباب في هذا، فقال سبق طبيعه ثانيه. وهذا ايضا يستخدم في اذا راى الانسان انه يوزع شيء فراى غيره لا يصلح، فقال قد اخذها فلان، لا ينكر من معه، لكنه قد اخذها فلان، قد يكون هذا لا يصلح. فهذا الحديث في جواز استعمال المعايير، وفي ايضا حسن ادب النبي مع الصحابه والناس، مع الصحابه والناس. وضع الان اخوان حديث ابن عباس في الذين يدخلون الجنه بغير حساب، ياتي عرض كامل في هذا الحديث، قوله قد احسن من انتهى، اي اخذ العلم والعمل فيه، بخلاف من يعمل بجهل او لا يعمل بعلمه. ايضا فيه علم السلف، اي انهم كانوا عندهم علم، لانهم علم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني كما ذكرنا في البارحه، ولم يعترف عليه ولم يشن عليه. ثالثا فيه فضيله علم السلف وحسن ادبه في تبليغ العلم وارشاد من اخذ شيء من العلم الى الافضل. وفيه ايضا ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها، كل امه تحشر وحدها مع نبيها، ممن وقلة من استجاب للأنبياء وثمرة العلم، وعدم اقتراب القلة لا تغتر إذا كنت أنت قليل وأنت على الحق، فيأتي النبي وليس معه أحد، أما ذلك أن النبي ليس على الحق لا، فلا تغتر بالكثرة. طيب، أيضا في هذا الحديث 70 ألفا يكون دخل غير حساب من الباب، جاء في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة، طلب الاستدادة. فقال قد كذبت ربي فزاد لي مع كل ألف سبعون ألفا سنده لي مع كل ألف سبعون ألفا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة في هذا. وهي أيضا فضيلة هذه الأمة الكمية والكيفية. فالكمية العدد كثر ثواب أعظم، وأما الكيفية الفضيلة التي فيها من الملائكة سبعون ألفا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا فيها فضيلة موسى وقومه، فضيلة موسى وقومه أن موسى مع الثواب أعظم دل ذلك على فضيلة قوم موسى. وفي أيضا المناظرة في العلم، لا بأس المناظرة في العلم إذا كان من خلال إظهار الحق، أما المجادلة والمناظرة فهذا دليل يوم من العلم. وفي أيضا الاجتهاد فيما لم نعلم فيه دليل، لأن الناس يقولون هذا الذين صحبوا النبي، هذا الذين ينجوا الإسلام، هذا الذين لم يشركوا بالله، فاجتهدوا فيما لا دليل فيه، لا حرج في هذا. جاءت لفظة لا تقوم، جاءت لفظة لا تقوم في هذا الحديث، وهذه اللفظة وهم من الراوي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الراوي وهم فيها، وهم فيها، إذا الصحيح هو لا يسترقون، لا يسترقون، أما لا يسترقون فهذا ليس بصحيح، لأن الراوي محسن إلى أخيه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاضر. وفي أيضا معرفة مراتب الناس التوحيد، من حقق التوحيد أو كذا يكون جميل غير حساب ولا عذاب منهم كذا، فهذه مراتب يتوفر فيها الناس. وفي أن ترك الرؤيا والكي من تحقيق التوحيد، ترك الرؤيا والاستطاعة والكي من تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد يستفيد هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.